الحمد لله الذي من علينا بالإيمان وهدانا للإسلام وجعلنا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم خير الأنام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك العلام، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله وأمينه على وحيه ومبلغ الناس شرعه، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون، اتقوا الله تعالى وراقبوه جل شأنه في سرائكم وضرائكم وشدتكم ورخائكم وفي جميع شؤونكم، فإن تقوى الله عز وجل فيها الفلاح والسعادة والرفعة في الدنيا والآخرة. أيها المؤمنون، واحمدوا الله جل وعلا حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه على منة الإيمان، فإنها أعظم منة وأجل عطية. أيها المؤمنون، إن هدايات الإيمان لعبد الله المؤمن في هذه الدار وفي دار القرار باب واسع مليء بالخيرات والبركات وأنواع العطايا والهبات، فلا يزال المؤمن يتقلب في هدايات إيمانه من خير إلى خير ومن فضيلة إلى فضيلة. وفي هذا يقول عليه الصلاة والسلام: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وذلك لا يكون إلا للمؤمن. والمؤمن عباد الله بما أكرمه الله سبحانه وتعالى به من معاني الإيمان العظيمة وحقائقه القويمة وأصوله الراسخة وأركانه الثابتة، لا يزال قوي القلب ثابت النفس مقبلا على الله عز وجل راجيا طامعا مؤملا في ربه ومولاه أن يوفقه وأن لا يكله إلى نفسه طرفة عين. أيها المؤمنون، هدايات الإيمان باب عجب وأمر عظيم لمن يكرمه الله جل شأنه بإيمان ثابت في قلبه تعمر به القلوب ويستقر في النفوس، فيكون المؤمن مع هذه الهدايات متقلبا في فضائل وخيرات في جميع أحواله، في الأمور السارات المفرحات وفي المصائب والكربات والشدات، وفي حال قيامه بالعبادات وأنواع الطاعات، وكذلك في حال وقوعه في شيء من الخطايا والسيئات، فهو في جميع أحواله يفزع إلى الإيمان ويلجأ إلى حقائق الدين فيهدى إلى صراط مستقيم. فعند المسار والأمور المفرحات يهديه إيمانه إلى أن ما حازه من نعمة وناله من فضيلة هو محض منة الله عليه وفضله جل شأنه، فيحمد الله ويثني عليه خيرا على منه وعطائه ويضيف النعمة إلى مسديها ولا يستعملها إلا في طاعته ورضاه. وعند المصائب والشدائد والمكروهات يهديه إيمانه إلى أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن الأمور كلها بيد الله جل شأنه، وأنه لا راد لقضائه، وأن مشيئته نافذة وقدرته جل وعلا شاملة، فيرضى عن الله ويرضى بالله ويسلم أمره لله، وهو في الوقت نفسه يرجو من الله جل شأنه الفرج، ويؤمل في المثوبة والأجر، فلا يعدم في مصابه خيرا. وفي حال طاعته وإقباله على الله عز وجل يعلم أن هذه الهداية للإيمان والتوفيق للإسلام هي منة الله جل وعلا عليه، ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا، ولكن الله يزكي من يشاء، فيحمده جل وعلا على أن هداه للإيمان ويسره لسبيل أهل الإسلام، ويسأله جل وعلا الثبات على ذلك إلى أن يلقى الله. وعند وقوعه في شيء من المعاصي والخطيئات يهديه إيمانه إلى اللجوء إلى الله والتوبة إليه وملازمة الاستغفار، وأن يتبع السيئة بالحسنات، فإن الحسنة تمحو بإذن الله تبارك وتعالى السيئات، إن الحسنات يذهبن السيئات. وفي حال أمنه وطمأنينته وقراره يعلم بإيمانه أن الأمن منة الله جل شأنه الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، ففي حال أمنه لا يصاب ببطر ولا أشر، بل يعلم أن هذا الأمن هو منة الله عز وجل، فيحمد الله عز وجل على هذه النعمة ويسأله جل شأنه المزيد من فضله. وفي حال خوفه وقلقه واضطرابه يفزع إلى الإيمان، فيهديه إيمانه إلى اللجوء إلى الله عز وجل والفزع إليه والثقة به جل شأنه، فيضمحل خوف قلبه ويتحول إلى أمن واطمئنان. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. وهكذا أيها المؤمنون، نجد أن المؤمن في ضوء هدايات الإيمان وتسديداته يتقلب في جميع أحواله من خيرات إلى خيرات، ومن فضائل إلى فضائل، إلى أن تتوج هذه الهدايات بالهداية العظمى والكرامة الكبرى، يوم يلقى الله جل وعلا فيفوز بالهداية إلى جنته والتشرف برؤيته. وهذه أيها المؤمنون أعظم كرامة، وحين ذاك يقول أهل الإيمان حامدين شاكرين على هذه الهداية العظمى: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أسأل الله عز وجل أن يكرمنا بهذه الكرامة، وأن يهدينا لذلك وإلى كل خير، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أقول هذا القول